فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجد الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف ربكما تكذبان؟